بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنقابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد أبي عبد الله وأبي علي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا الكلام إلى باب الشفاعة، ولما فرغ منه المصنف بدأ في ذكر الأبواب المتعلقة بأسباب وقوع الشرك في الأمة. والمراد بالأمة هنا يعني الخلق جميعا، لأن الله تبارك وتعالى وصف الخلق بالأمة فقال: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وهذا الباب قال فيه المصنف رحمه الله: باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هو أن كتاب التوحيد عقد لبيان الكفر والشرك الذي يناقض التوحيد، ولبيان أسبابه ووسائله. فما هي أسبابه وما هي وسائله؟ ما أسباب وقوع الشرك، أو ما أعظم أسباب وقوع الشرك؟ جوابه في هذا الباب، ألا وهو الغلو في الصالحين. وأما علاقته بالأبواب قبله، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر بعض أبواب الشرك وأفراده وبعض آحاده وعرفه المسلم وعرفه القاصي والداني، أراد أن يعرفك ما هو السبب الذي أوقع الناس في هذا الشرك الذي تقدم ذكر بعض أبوابه وأفراده، ما سببه؟ وهذا الباب يدل على أن الشرك طارئ في الخلق. وانتبه لهذه، فإنها مسألة مهمة. يدل على أن الشرك طارئ في الخلق، وأنهم خلقوا على الفطرة التي هي التوحيد. وقد جاء عن ابن عباس عند الطبري وغيره بإسناد صحيح أنه قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، كلهم على التوحيد. وهذا سيأتي الكلام عليه زيادة في الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ومما يدل على أن الشرك طارئ، على أن الخلق خلقوا على الفطرة، أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالفطرة في هذه الآية وفي الأحاديث التي وردت فيها، لكن الجمهور من أهل العلم، وهو الذي دلت عليه آثار السلف وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من المحققين، على أن المراد بالفطرة التوحيد، وأنهم خلقوا على الإسلام. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وأكد هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ما من مولود، كل مولود، لأن ما هناك ما مر معنا مرارا نافية، ومن استغراقية ومولود نكرة، والنكرة في سياق النفي مع دخول من الاستغراقية تفيد العموم، فكل مولود كما جاء في الروايات الأخرى، كل مولود يولد على الفطرة التي هي التوحيد، التي هي عبادة الله تعالى. السلام عليكم. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه، أو أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني أن الشرك طارأ عليه. ومما يدل على هذا أيضا صريحا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي، من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه في حديثه الطويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فأحلت لهم ما حرمت وحرمت عليهم ما أحللت وأمرتهم أن يشركوا بي. هذه الأدلة تدل على أن أصل الخلق خلقوا على توحيد الله تعالى، على الإقرار بربوبيته. وذكرت لكم قال ابن عباس رضي الله عنه أنه كان بين نوح وبين آدم 10 قرون كلهم على التوحيد، وهذا ثبت عنه بإسناد صحيح. فإذا عرفنا هذا وتقرر، فإن الشيخ أراد في هذا الباب، وهو باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، أراد أن يبين السبب الناقل للخلق من الأصل الذي كانوا عليه ألا وهو التوحيد إلى الشرك الذي هو طارئ عليهم. ما هو هذا السبب؟ قال: الغلو في الصالحين. حتى أن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد لما تكلم على قوله هو، قال هذا الضمير ليؤكد الاختصاص، يعني أن هذا السبب هو السبب المتعين في خروج بني آدم عن التوحيد الذي خلقوا عليه إلى الشرك. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا قال: باب ما جاء، يعني من النصوص والأخبار، في أن السبب الذي هو الموصل إلى الشيء فليمدد بسبب إلى السماء يريد وصلة، السبب الذي أوصلهم إلى الشرك، في أن سبب كفر بني آدم وتركهم كفروا وتركوا دينهم. وهذه اللفظة مما تدلك على ما ذكرته لك قبل قليل، أنهم كانوا على الدين إلا أنهم تركوه بسبب الغلو في الصالحين، وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. والغلو مأخوذ من المجاوزة، مأخوذ من المجاوزة، فغلى الشيء بمعنى ارتفع وجاوز حده، هذا الغلو. فإذا عرفنا أن الغلو هو مجاوزة الحد، معناه أن الشريعة جاءت بوضع حد في التعامل مع الصالحين، والصالحون هنا قول المصنف رحمه الله الغلو في الصالحين، الصالحين هذا جمع، جمع ليش؟ المذكر السالم، والمذكر السالم إذا أفرد فإنه يكون اسم فاعل، يعني عندما تقول الصالح الصالحون، الصالح اسم فاعل الصلاح، يعني الذي قام به الصلاح، يدخل في هذا الملائكة، ويدخل فيهم الأنبياء والرسل، ويدخل فيهم العلماء، والله جل وعلا جعل لجميع الخلق حدودا ينتهون إليها في معاملة بعضهم ببعض. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: لله حق ليس ذاك لعبده، ولعبده حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من دون تمييز ولا برهان. يعني أن الله جل وعلا جعل له حقا وحدا ينتهى إليه، وجعل لهؤلاء الخلق حدا وحقا ينتهون إليه، فمن تجاوز حد المخلوق دخل في حد الخالق، فلا ينسب إلى هذا العبد مهما كان صالحا، ملكا أو رسولا أو نبيا أو عبدا صالحا، إذا تجاوز به من غير من دون تمييز ولا فرقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من دون تمييز ولا فرقان. فمن جاوز حد المخلوق إلى حد الخالق نقول هذه هي أول درجات الغلو، أو هو الغلو. ولهذا كما يأتي معنا في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. فإذا خرج من كون الإنسان عبد عموما، من كون الرسول رسول من الله تبارك وتعالى، فقد جاوز به العبد حده، فصار قد ينسب إليه الربوبية أو الإلهية، أو يضفي عليه بعض الأسماء والصفات كعلم الغيب أو ما شابه ذلك. هذا هو الغلو في الصالحين. لما قال البوصيري: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، إلى أن قال: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. وقال: لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمذي. يعني ما أبقى من صفات الرب تبارك وتعالى شيئا، لو ناسبت خلقه آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. فالغلو في هذه الدرجة هو الذي يخرج الناس عن عبادة الله تبارك وتعالى إلى عبادة غيره. ولما كانت النفوس أيضا فيها ضعف، النفوس البشرية فيها ضعف وتعلق بمن ترى له مكانة، كان من الأسباب الوقوع في الشرك بهذه الصورة، فيطلبون البركة من الصالح، ويلتمسون البركة إما من الرق أو أثر أو ما أشبه ذلك، وهذا هو سبب وقوع الشرك في الأمم. وقد أرجع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم شرك البشرية جميعا إلى أصلين، جميع الشرك الواقع في الخلق راجع إلى أصلين، ذكر هذا في القاعدة الجليلة في التوسل الوسيلة وفي غيرها من كتبه. الأصل الأول شرك قوم نوح، وهو الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين. والأصل الثاني شرك قوم إبراهيم، وهو عبادة النجوم والكواكب والأفلاك السماوية، وجميع شرك البشرية راجع إلى هذين الأصلين، وجميع الضلال الذي وقع بالبشر راجع إلى هذين الأصلين، وإن كان الأصل الأول أكثر وأعظم في الأمم، ألا وهو المغالاة في الصالحين. الشيخ رحمه الله تعالى قال هنا: باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، هو الغلو في الصالحين. يعني أنك تغلو في هذا الصالح، تنزله منزلة رب العالمين، تجعل له أثرا في هذا الكون كما تقول الصوفية في كتبهم فيما يتعلق بالأبدال والأوتاد والأبطاب والأغوات وما شابه ذلك، ومثلهم وقبلهم الرافضة الذين يزعمون أن لهذا العالم أبدال وأبطاب، وأنهم يتقاسمون العالم أثلاثا أو أرباعا أو أسباعا، وكل قطب يقوم على جهة منه. وهذا هو الغلو، هذا هو الغلو في الصالحين. لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فقولوا أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، لأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. هذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله. ثم قال وقول الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذا النداء لأهل الكتاب، والكتاب أل هنا فيها للجنس، فليس المراد كتابا، ليس المراد كتابا واحدا، وإنما المراد الأمم التي نزلت عليها الكتب وأشهرها اليهود والنصارى، فهم أهل الكتاب. فإذا جاءت في قوله تعالى في الآيات في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أهل الكتاب، فإنه لا يختص بكتاب واحد، وإنما المراد الأمم التي نزلت عليها كتب أشهرها هم بنو إسرائيل، هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام الذين أنزل عليهم التوراة، وأتباع عيسى الذين أنزل عليهم الإنجيل، فهم أهل التوراة وأهل الإنجيل. لا تغلوا، لا تتجاوزوا الحد في أنبيائكم وصالحيكم. وقد بين الله لنا هذه المجاوزات، فقال في اليهود وقالت اليهود عزير ابن الله، وقال في النصارى وقالت المسيح وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال في الطائفتين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا بعض صور الغلو التي وقع فيها الكتاب. والنصارى أشد غلوا وجهالة بسبب جهلهم، وزعموا أن عيسى هو ابن الله وأنه جزء من الله تعالى، الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وأن مريم صاحبة الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذا أنواع من الغلو وليس محصورا فيه. البوصيري في بردته التي ذكرت لكم ثلاث أبيات منها، لما أراد أن يعرض بأهل التوحيد الذين ينهون عن الغلو قال دع ما ادعته النصارى في نبيهم، في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. لاحظ، يعني يقول إذا لم تقل محمد هو ابن الله فقل بعد ذلك ما شئت. هذا قوله. وهؤلاء لهم اعتناء بكتب البردة الصوفية منذ صنفها البوصيري وهو جاهل، لا يعرف بعلم ولا بملازمة علماء ولا بشيء من العلم على الإطلاق، شاعر الشعراء يتبعهم الغاوون. ولو رأيت كم للعلماء الذين لو كان البوصيري حيا ما صلح أن يكون من طلابهم، ممن أعرب وبين الوجوه البلاغية في هذه البردة مجلدات مطبوعة، رأيتها وقفت عليها بعيني، من علماء بلاد شتى في إعراب البردة في بيان وجوه بلاغاتها إلى ما شابه. وهو يقول فيها دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، بعد أنك لا تقول بأنه ابن الله قل ما شئت بعد ذلك. وهل الغلو محصور في أن يكون هو ابن الله تبارك وتعالى؟ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يعني لا تغالوا في دينكم. الله عز وجل أوضح لهم الدين وأوضح لنا الدين، فإذا غلونا بهذا الدين خرجنا عن سواء السبيل. وفي كل طريق يسير العبد لا بد من جهتين، وسط وجهتين، إفراط وتفريط، والوسط والحق العدل. يقول يعني الحافظ ابن القيم يقول كلا، يعني له أبيات، يعني عنده أبيات دائما يستشهد بها، كلا طرفي قصد السبيل ذميم، فلا إفراط ولا تفريط. لا نغلو في الصالحين وفي الأنبياء وفي الملائكة وفي الرسل حتى ننزلهم منزلة رب العالمين، ولا نجفوهم حتى نسلبهم المنزلة والمكانة التي آتاهم الله إياها. ووجه الشاهد من هذه الآية ظاهر، وهو أن الله تبارك وتعالى نهى أهل الكتاب عن الغلو في الدين. فإن قلت هذه في أهل الكتاب، قلنا لك قال النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، فلو دخلوا جفر ضب لدخلتموه، كما في الصحيحين من كان حذو القذة بالقذة ليس عند البخاري ومسلم. تبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها، وهذا سيذكره الشيخ فيما يستقبل من الأبواب الآتية. فوجه الشاهد من الآية أن الله تبارك وتعالى نهى عن الغلو في الدين، نهى عن الغلو في الدين، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهذه الآية كما ذكرت لكم وجهها وشاهدها ظاهر. فإذا كان الله تبارك وتعالى نهى عن أهل الكتاب عن أن يغلو في هذا الدين وفي ما أمر الله تبارك وتعالى به ورسوله، وهو مجاوزة حد المشروع، كل ما جاوز به العبد حد المشروع فإن هذا يدخله في الغلو. ولما كانت الباب ولما كان الباب معقودا في بيان السبب الذي أوقع الناس بالكفر، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الدليل الدال على ذلك، وهو أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. وابن عباس يقول بأن هؤلاء كانوا قوما صالحين، أناسا صالحين، كانوا أناسا صالحين في قوم نوح. فلما تنسخ العلم أو قال نسخ العلم عمدوا إلى أصنامهم فصوروا لهم التصاوير ووضعوا لهم التماثيل يزعمون أنها تذكرهم بهم ليجتهدوا في العبادة. فالغلو جاء قبل نصب التماثيل، وقع الغلو في قلوبهم فترجموه بماذا؟ ترجموه بنصب التماثيل والصور. فبدأ الغلو ابتداء بما قام في قلوبهم من هؤلاء، وأنهم كانوا صالحين وكان لهم عند الله من الجاه والمكانة والوساطة ما يجعلنا نتأسى بهم. قالوا إذا نتأسى بهم، كيف نتأسى بهم؟ يتأسون بهم بأن يجعلوا لهم تلك التصاوير وتلك التماثيل. فلما ذهب العلم وزاد وتنسخ عبدوهم من دون الله تعالى. هذا الأثر رواه البخاري في صحيحه من طريق هشام عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، واختلف فيه الحفاظ، فمنهم من أعله بسبب أن عطاء هنا جاء مهملا فلم يبين البخاري فيه هل هو عطاء الخراساني أو هو عطاء ابن يسار، لأن عطاء ابن يسار روى التفسير عن ابن عباس مباشرة، وعطاء الخراساني لم يروه عن ابن عباس مباشرة، والبخاري هنا أهمل. فمن العلماء من قال إن المراد بعطاء هنا هو ابن يسار فصحح هذا الحديث، ومنهم من قال هو الخراساني فمال إلى تضعيف الحديث كما هي طريقة في أبي مسعود الدمشقي وابن رجب وجماعة، ومنهم من قال إن الظن بالبخاري استراح الله حين أطلق هنا أنه يعلم أن هذا ممن تقارب استراح الله، أن هذا ممن تقارب من حديث عطاء، أن هذا مما لم يصرح فيه بأنه عطاء مع أن المراد هو ابن يسار. وهذه الطريقة هي التي انتصر لها الحافظ ابن حجر، وهذا هو الراجح الصحيح. وقد كتب أحد إخواننا رسالة أو كتابا في هذا لم يصلني حتى الآن، كتابا في الدفاع عن حديث ابن عباس رضي الله عنه هذا، وأيضا ذكرنا هذا الأثر في كتاب الأربعين، وعجبنا بشيء من الاختصار عما أعل به هذا الحديث. فالحديث على كل حال هذا الأثر صحيح عن ابن عباس، والشرك وقع في قوم نوح. بعض أهل العلم أيضا تعرض لهذا الحديث من جهة المتن، لكن هذا يطول ذكره لأنه لا إشكال فيه على اعتبار أن الأمم على أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، هذا مما يدلك على ما سبق. هذا الأثر يدلك على ما سبق قدمنا به للدرس من أن الشرك طارئ في الخلق، وأن الأصل فيهم هو التوحيد. لماذا؟ لأن الرب تبارك وتعالى أخبرنا رسوله عليه الصلاة والسلام بأن أول رسول أرسل إلى البشر هو نوح، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الشفاعة أنهم يأتون إلى نوح فيقولون أنت أول رسول أرسله الله، ولم يذكر لنا الرب تبارك وتعالى رسولا قبل نوح، ولم يذكر لنا أمة وقعت في الشرك أرسل إليها رسولا قبل أمتي وقومي نوح. هذا ما يدل على أن أول ما وقع الشرك في عهد نوح عليه الصلاة والسلام، فلما وقع الشرك فيهم أرسل إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ووجه الدلالة من هذا الأثر ظاهرة في أن هؤلاء الذين كانوا من قوم نوح لما كان فيهم أمثال هؤلاء الصالحين ورأوا فيهم العظمة وإجابة الدعاء وما شابه ذلك غلوا فيهم، ورأوا أنهم كانوا يجابون في دعواتهم، فلما وقع الغلو في قلوبهم نصبوا إليهم ووضعوا لهم الصور والتماثيل، وظلت القلوب متعلقة بهذه الصور وبهذه التماثيل، حتى نقل عمرو بن لحي الخزاعي كما في البخاري الأصنام من جدة إلى البيت الحرام، ولما دخله النبي عليه الصلاة والسلام كم كان فيه؟ 360 صنما كما جاء عند البخاري عن ابن عباس. هذه الأصنام وهذه الصور وهذه التماثيل هي التي كانت تعبد من دون الله، مما يدلك على خطورة هذه الفتنة، على خطورة هاتين الفتنتين، الفتنة بالصالحين والفتنة بالصور والتماثيل وتعظيمها. وكل من عبد شيئا من دون الله يتخذ له صورة أو تمثالا يعبده من دون الله تبارك وتعالى. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله شيخ محمد عبد الوهاب تعليقا لابن القيم رحمه الله أخذه من كتابه إغاثة اللهفان، قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فاعبدوهم. وهكذا يحصل الشرك، هكذا يحصل الشرك، فلا يأمن الإنسان على نفسه. وقد مر معنا في باب الخوف من الشرك أن الرب تبارك وتعالى أخبر عن نبيه إبراهيم أنه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وذكرت أن شيخ الإسلام رحمه الله يحكي إجماع أهل العلم على تفسير ابن عباس لهذه الآية، ود وصواع ويغوث ويعوق ونسر، وأن المراد بها هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى. وجمهور وحكي قول شاذ عن مقاتل شذذه حافظ بن حجر وشذذه غيره أنها ليست لرجال الصالحين، قال ود وسواع لبشر ويغوث لأسد، وذكر بعد ذلك بعض الحيوانات. قال الحافظ هذا القول شاذ، حقيقة أنه شاذ لأنها أسماء لرجال صالحين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عمر قال أن رسول الله وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني، الإطراء هو المدح أو المجاوزة في المدح، الإطراء ليس المدح بل هو المجاوزة في المدح، لذلك قال لا تطروني. فمجرد المدح النبي عليه الصلاة والسلام أهل له، أن يمدح بما هو آله بما مدحه الله به، وكفاه أن الرب تبارك وتعالى قرن اسمه باسمه، فلا شهادة لعبد لأن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله تعالى وخاتم النبيين سيد وإمام المرسلين وصاحب اللواء المحمود وصاحب الحوض المورود، والذي أما الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، والناس كما مر معنا في الدرس الماضي كلهم تحت لوائه عليه الصلاة والسلام في الشفاعة. لكنه نهى عليه الصلاة والسلام أن يطرى فوق منزلته التي أنزله الله إياه، فقال لا تطروني، كما كافر التشبيه، كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني النصارى لما أطروا ومدحوا أو غلوا في مدح عيسى ابن مريم، النبي عليه الصلاة والسلام ينهانا عن ذلك وعن كل إطراء يخرجه عن النبوة والرسالة والعبودية. لذلك قال فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله ورسوله جاءت في نصوص كثيرة، وأحسن ما ينبغي أن يحفظ في تفسيرها ما قاله المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض كتبه، قال عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، وجمع الله تبارك انتهى كلامه عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، وجمع الله تبارك وتعالى له بين هذين الوصفين بين العبودية والرسالة ليرد على طائفتين، الطائفة الأولى الذين غلوا فيه حتى أخرجوهم عن مقام العبودية إلى مقام الربوبية والألوهية، والطائفة الثانية الذين جفوه ونفوا رسالته وأنه رسول من عند الله تبارك وتعالى. والمنصف منهم ولا يدخله في الإسلام هذا الإنصاف كالفلسفة والعلم، يعني كثير من العلمانيين والمفكرين الذين يلقبونه بالعبقري ويصنفون الكتب في عبقريته ولا يجعلونه رسولا وإنما يجعلونه عبقريا، فهذا رد على هاتين الطائفتين، رد على الغلاة ورد على الجفاة. نرد على الغلاة بقولهم عبد الله، ونرد على الجفاة بقوله ورسوله. ولا فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر عن ابن عباس ولم يخرجه أيضا، إياكم والغلو فإننا أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم هذا منصوب على فعل المحذوف، أحذر إياكم أو أحذر أنفسكم، إياكم والغلو، إياكم والغلو. متى قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قاله في حجة الوداع لما أمر العباس لما أمر عبد الله بن عباس بأن يلقط له الحصى ليرمي الجمرات. أشكل على بعضهم أن ابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري ومسلم قدمه النبي عليه الصلاة والسلام مع الضعفاء، هذا في البخاري ومسلم، وهو مشكل على هذا الحديث، مشكل على هذا الحديث لأنه قدمه مع الضعفاء من المزدلفة إلى منى ليرموا الجمار، ولا إشكال فيه إذا صح وهو صحيح، وقد صححه طائفة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ومنهم غيره كثير، صححه الشيخ الألباني والشيخ مقبل وغيرهم من المتقدمين المتأخرين يصححون هذا الحديث عن ابن عباس أنه هو الذي التقط الحصى. فلما لقط الحصى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم بمثل هذا فرموا، بمثل هذا يعني الحصى فرموا، وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا قاله عليه الصلاة والسلام في عبادة العملية وهي رمي الجمار، وفي عبادة تأتي على الناس في كل عام. ولهذا أفاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه عام في كل غلو ظاهر وباطن قولي وعملي، وهذا معنى كلامه رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، لأنه يعم كل غلو للدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والغلو، فإنما أهلك أي كان سببا في هلاك من كان قبلكم الغلو. وهذا هو الشاهد من الحديث، أي من الأثر من الحديث هذا، يعني أن من أسباب هلاك الأمم وأعظم هلاك ما هو؟ الوقوع في الشرك والكفر، هذا أعظم فتنة. أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي وأصحاب السنن، وهو حديث صحيح. قال ولمسلم عن عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. المتنطع هو المتشدق المبالغ في الحد في أي شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث ثلاثا: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والتنطع نوع من الغلو، نوع من الغلو في أي شيء، يتنطع الإنسان في قول أو فعل أو أي شيء من ما يتنطع فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المتنطع هالك، وهذه الشريعة سمحة، سمحة جعلها الله تبارك وتعالى سمحة، وخصها بخصائص عظيمة، ووضع الأسرار والأغلال عن أصحابها وأتباعها وأهلها. فمن غلا في أي شيء من أمور الدين فإنه ينحرف عن الصراط المستقيم. الأحاديث في هذا كثيرة جدا، وهذا هو الشاهد من الباب. هنا فائدة، المصنف قال قالها ثلاثا، هذه تأتي في كثير من كتب الحديث والتفسير، يذكر المصنفون يقولون قالها ثلاثا، قالها مرتين. فيأتي القارئ مثلا وهو يقرأ، يقرأ على من يقرأ عليه أو يقرأ بنفسه، فيقرأ قالها ثلاثا، وهذا خطأ في القراءة والأداء للكتب، هذا خطأ. وإنما جرت عادة المصنفين كما ذكر ابن خزيمة وغيره أنهم يختصرون في بعض الأحاديث، فبدلا من أن يكتبها هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، يقول قالها ثلاثا. لكن أنت إذا قرأتها تقرأ الحديث، وهذه قالها ثلاثا قول المصنف، فتقول قال يعني هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وهذا في كثير من الأحاديث يأتي مثل هذه الصورة. نعم. على فيه مسائل، الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى تبين له نعم غربة الإسلام، ورأى مقدرة الله وتقليبه للقلوب بالعجب. يقول المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة وهي أول المسائل، بأنك إذا تأملت هذا الباب وتفقهت فيه ودرسته، طبعا نحن في شرح، هذا شرح مختصر يبين أهم ما في الكتاب أو في الأبواب أو في الأحاديث والآيات. يقول إذا تأملت في هذا الباب وفي البابين بعده ودرستها دراسة صحيحة، تبين لك أولا غربة هذا الدين، وأن كثيرين من الناس يقعون في الغلو في الصالحين، ويقعون بسبب غلوهم في الصالحين في الشرك ولا يتنبهون لهذا. ولذلك انظروا إلى الذين يحجون في كل عام إلى الأضرحة والقبور في أصقاع الأرض من بلاد المسلمين بالملايين، هذه غربة. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد المقبلين عليه عند غربته المصلحين إذا ما غيرهم فسدوا. وأي اغتراب، هكذا يقول الشيخ حاضر حكمي عليه رحمة الله في الجوهرة، ابن القيم يقول في الميمية: وأي اغتراب بعد غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. فيتبين لك غربة الدين، والناس كثير منهم لا يتبين لهم غربة الدين بسبب جهلهم، وكلما ازداد الإنسان علما كلما تبينت له غربة الدين. وكذلك تعرف السبب أو الأسباب التي أوقعت الناس في البدع وفي الأهواء وتقلبت فيها القلوب، وترك الناس الدين والسنة بسبب الغلو، سبب الغلو في أي شيء. نعم. والثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض كان بشبهة الصالحين. هذه شبهة وقعت في القلب، وأول الشبه نكتة، فإذا استسلم لها العبد أسست بنيانها، ارتفعت، صار لها شأون، وصار لها شأون. فالعبد يتوقف عند ورود الشبهة، توقف عند ورود الشبهة ولا يغلو في الصالحين، ينزلهم منازلهم التي أنزلهم الله تبارك وتعالى إياهم من الاحترام والتقدير. ليس منا من لم يجل كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء. معرفة أول في المسألة التي قبلها أيضا، ويقول لك بأن هذا هو أول أسباب وقوع الشرك، المغالاة في الصالحين، إنزالهم فوق منزلتهم. نعم. عيدة. الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. وذكرت لكم في الشرح أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على توحيد الله تبارك وتعالى، وهذا الذي غير دين الأنبياء والرسل وغير الناس عن الفطرة التي كانوا عليها. الغلو في الصالحين ليس أمرا هينا، وأنتم انظروا إلى الناس كيف يتنافسون على التبرك بفلان والتمسح بفلان، وربما قتلوه بسبب التبرك به، بزعم التبرك به. ذكرت قصة ذكرها أحد الأدباء أظنه الرافعي محمد صادق الرافعي في كتابه إعجاز القرآن، قال بأنه ذهب إلى بعض قرى الصين النائية التي فيها أناس ينتسبون إلى الإسلام، وليس هو الذي ذهب، لا، وإنما أنه ذهب رجل من العرب إلى تلك البلاد النائية من بلاد الصين، من قرى الصين، وكانت هذه البلاد من البلاد المنتسبة للإسلام. فلما جاءهم تكلم معهم وعرفوا أنه عربي وأنه حج وأنه زار المسجد النبوي وسلم على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فتنازعوا في إكرامين وكيف يكرمونه. هذا ذكره الرافعي في إعجاز القرآن كتاب لهم، تنازعوا في كيفية إكرامه، فانتهوا إلى أن أعظم إكرامه بأن يذبحوه ويضعون له ضريحا وقبة، وبعد ذلك يتوسلون به إلى الله تعالى. أنعم بهذه العرب إذا أكرموا شخصا ذبحوا له حتى ذبحوه. نعم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. يعني الإنسان إذا خرج من طور الشريعة إلى الغلو يقبل أي شيء، والناس قبلوا هذه البدع وقبلوا هذه الخرافات بسبب إعراضهم عن الشريعة، مع أن الفطرة أباها، لو استسلم الإنسان لفطرته يعباها ويستنكرها، لكن مألوفات الأجداد والأسلاف والقبائل والعشائر، وإلا أنتم الآن بعض الناس لم يدعى إلى السنة في بعض البلاد التي تنتشر فيها الموالد وضرب الدفوف في المساجد وأكل المأكولات في المساجد بمثل هذه الصورة التي عليها الصوفية، بعض الناس ما، لكنه أنكر هذا في نفسه، أنكر هذا في نفسه ويرى أن هذا تنزع عنه المساجد، ولكن أين العلم؟ نسأل الله العافية والسلام. نعم. خامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. ولا بد أن تعرف أن هذا من أهم القضايا التي ينتبه لها المسلم، وأن الباطل لا يأتي محضا صرفا أبدا، لا يمكن أن يأتي الباطل صرفا خالصا، لا شوب فيه ولا امتزاج من جهة الصورة على الأقل الظاهرة بأنه يشبه الحق، بعكس الحق، الحق صورته واضحة بينة جلية، أما الباطل فإنها تختلط فيه الأمور. ولذلك قال الله على اليهود لا تلبسوا الحق بالباطل، يعني خلطونه، ما يأتيك صاحب الباطل بباطل محض صرف ليس فيه أي أدنى شبهة من لبوس الحق، ولو أن يلبسه ثوبا شفافا من الحق ما يمكن أن تدركه إلا بالمجار كما يقولون. يأتيك بصور من الباطل، وهذا الذي يدخل الباطل على الناس. وكل من خالفك في الحق فإنه لا يكون على الباطل من كل وجه. هذه برضه تنتبه لها. تكلمنا عليه عن الحق نفسه والباطل نفسه، الآن عن صاحب الحق وصاحب الباطل. صاحب الباطل لا يمكن أن يكون مبطلا في كل شيء، فلا بد وأن يكون عنده نوع من الحق. لذلك بعض الناس تلتبس عليه الأمور، والله يا أخي هذاك الشيخ سبحان الله عنده أخلاق وعنده يعني معاملة وعنده كرم، طيب وما هو؟ ولو رآه يسجد عند القبر فظل في قلبه ذلك الإكرام والإحسان، وهذه مصيبة يصاب بها كثير من الناس، من جهة الرافضة، من جهة الصوفية، من جهة الجماعات، من جهة الأحزاب، وبعضهم يقول هذا عنده غيرة على الدين وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره. يكون المسلم منتبه لهذا الأمر، فإنه لا يأتي الباطل محضا صرفا، ولا يكون صاحب الباطل في كل ما يفعله ويقوله ويعتقده على الباطل الصرف. نعم. الخامسة أن ذلك كله مزج الحق والباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل ناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا. وأرادوا به خيرا، لكن ليس كل مريد أو مريد للخير يدركه أو يصيبه، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الدارمي وغيره بسند صحيح في قصته مع أصحاب التسبيح الذين انتهوا إلى التذبيح. سبحان الله، من مسبحين إلى مذبحين، تعرفون هذا الأثر، من تسبيح إلى تذبيح. هذا الأثر أثر ابن مسعود رضي الله عنه في مع أبي موسى في قصة لما دخل أبو موسى رضي الله عنه مسجد الكوفة فرأى أناسا حلقا، هنا حلقة وهنا حلقة وهنا حلقة عليه كل رأس سبح وكبر. فأبو موسى لما رأى هذا، أبو موسى رضي الله عنه من علماء الصحابة الأكابر، وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أسافر اليمن قاضيا وأميرا وحاكما، لكن كان في البلد من هو أعلم منه وهو ابن مسعود رضي الله عنه، من السابقين الأولين والمهاجرين رضي الله عنه وأرضاه. ذهب إليه وقال إني رأيت في المسجد أمرا أنكرته وما رأيت إلا خيرا في المسجد، يسبحوا ويكبروا ويهللوا. الصورة الظاهرة الآن صورة حق لكنها باطل. هذا الذي انتبه له أبو موسى الأشعري، فقال لهم، قال له ابن عبد مسعود ألا نهيتهم؟ قال قلت حتى آتيك يا أبا عبد الرحمن أرجع إليك. فذهب معه حتى دخلوا المسجد وقف على تلك الحلق فأخذ يحسبهم، عرف ما فيهم أحد من الصحابة، يحسبهم بالحصى ويقول إما أن تكونوا على ملة أهدى من ملة محمد، وإما أن تكونوا مفتتحي باب ضلالة، ما أسرع هلكتكم. هذه آنيته لم تكسر، آنية النبي عليه الصلاة والسلام ما زالت بين أيديه، وثيابه لم تبلى. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه أو لم يدركه، وما أظنكم إلا مفتتحي باب ضلاله. قال الراوي سلمة رضي الله عنه الراوي للأثر، قال فرأينا عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان، عمر بن أبي سلمة نعم، يطاعنوننا يوم النهروان مع من؟ مع خوارج، يقاتلوننا، يقاتلون الصحابة من تسبيح إلى تذبيح، نسأل الله العافية والسلامة. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح التي ذكرناها لكم، قالوا لا تذرن، خذوهم كلهم، نعم صلى الله عليه وسلم. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، هذه جبلة في الإنسان، وخصوصا إذا لم ينتبه لنفسه، إذا شاف نفسه أنه مروح شوية شوية شوية شوية يبعد عن السنة، يبعد عن الصلاة المستقيمة، يبعد عن الإسلام ويستمر في هذا الطريق، هذا يضيعه. فالحق ينمو والباطل ينمو، كلها تنمو، فانظر إلى نفسك. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر، كما جاء عن إبراهيم النخعي بسند صحيح أنه قال البدعة بريد الكفر، وجاء عنه أنه قال أسرع الناس ردة عن الإسلام أهل البدع، أسرع الناس ردة عن الإسلام أهل البدع، نسأل الله عليه وسلم. نعم. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. نعم، ولذلك هي من أحسن الأعمال عند الشيطان، ولهذا جاء الإجماع وانعقد كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية على ما تضمنه أثر سفيان بن سعيد الثوري أنه قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، وهذا أمر مجمع عليه عند السلف كما ذكره شيخ الإسلام أن البدعة أشد من المعصية، نسأل الله العافية. نعم. العاشرة، معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يقول إليه. هذه القاعدة عامة أن الشريعة تنهى عن الغلو، لأن الغلو لا بد وأن يفضي إلى باطل. القاعدة العامة أن كل غلو فإن الشريعة تنهى عنه وترده وتبطله، سواء ظهر الآن أثر هذا الغلو أو لم يظهر. نعم. 11، مضرة العفوف على القبر لأجل عمل صالح، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا، من جهة من عبد الله عند قبر فكيف إذا عبده، والمصنف ذكرها هذه المسألة هنا بسبب أنهم عكفوا على قبور أولئك الصالحين. نعم. 12، معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. نعم، وأنها من أسباب الشرك، بل أعظم أسباب الشرك، وقد جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه في حديث أبي الهياج الأسدي أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا كسرته، ولا صورة إلا طمستها، في الرواية الأخرى. نعم. 13، عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. نعم، يعني أن الحاجة شديدة إلى معرفة قصة أول الشرك الذي حصل في قوم نوح في ود وصواع ويغوث ويعوق ونسر، وأنه لا بد للمسلم أن يتأمل بهذه القصص، وأن لا يقول أنا الحمد لله على التوحيد وأنا عرفت التوحيد وأنا درست الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وقرأت كتب شيخ الإسلام. لا، لا يأمل الإنسان على نفسه كما مر معنا في باب خوف من الشرك. 14، وهي أعجب العجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. ويتكلم عن الذين عاصرهم والذين جاء فيهم ووجد فيهم من الذين لهم علوم ولهم فهوم، ولكنهم لم يستعملوها على مراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، قرأوا كتب التفسير وقرأوا كتب الحديث، وفي ضمنها جميعا هذا التفسير لهذه الآية وهذه القصة، وأن أول الشرك وقع بسبب الغلو في الصالحين، ومع هذا يغلونهم في الصالحين ويرون أن هذا الغلو الذي يفعلونه هو عبادة القبور هو التوحيد، وأن البيان لأن هذا هو الشرك هو الكفر الذي يحل الدم والمال والعرض وما شابه ذلك، هذا هو الضلال المبين، نسأل الله العافية والسلامة. فالعلم وحده إذا لم يكن معه توفيق من الله وإنصاف من النفس ليس كافيا في هداية الإنسان، ليس كافيا في أن يكون هاديا لهذا الإنسان، فإنك ربما تجد من هؤلاء من يجري في حفظ القرآن مجرى السهم بقراءاته ورواته وشواذه ومتواتره وحروفه، ويعرف رسمه ويعرف فواصله، لكنه يذبح للسيدة زينب وللسيدة نفيسة وللحسين، أسأل الله العافية والسلام، أسأل الله العافية، فإن من وفقه الله لمعرفة طريق الرسل والتوحيد فاز فوزا عظيما. نعم. 15، التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. هم يقولون بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، لكن تقدم معنا أن هذا في حد زعمهم، وإلا فإنهم قد أخطأوا الطريق، ولو أرادوا أن يصلوا إلى الله تبارك وتعالى لوصلوا إليه من طريق الرسل، فهؤلاء الذين قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله يريدون أن يتقربوا بهم إلى الله، وهل هذا مما يقربهم إلى الله؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لا بلا شك، الذي يوصلهم إلى الله هو اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. 16، ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. العلماء هؤلاء بدأوا يصوروا هذه الصور وكان هذا خطأ، ولهذا جاء عن بعض السلف وذكر هذه القاعدة وهذه نافعة لكم وذكر هذا جاء عن بعض السلف وذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام والحافظ ابن كثير وغيره من أهل العلم أنه قال بعض السلف قال لا تنظر إلى عمل فقيه ولكن سله يصدق. هذا مما يدفع عنك الغلو أيضا لأن بعض الناس يرى أن الشيخ فلان سوى هذا الشيء يعني ما يعرف دليله ولا سمع فيه شيئا. لا يقول بعض السلف لا تنظر إلى عمل فقيه وهذه يكررها شيخ الإسلام في كتبه ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية فيما أذكر يقول لا تنظر إلى عمل فقيه ولكن سله يصدق يعني قد يكون عمل هذا العمل بسبب مرض بسبب عذر بسبب عادة مألوف وأنت تظن أن هذا من الشريعة لماذا فعلت هذا يا شيخ أو بصورة أدب من هذا هل هذا من السنة هل الذي فعلت رأيتك تفعل كذا اسأله يصدقك يقول لك لا أنا ما فعلت هذا على أنه سنة وليس هذا من السنة وإنما فعلت هذا من باب كذا من باب كذا. فهؤلاء صوروا أولا التصاوير لما جاء الذين من بعدهم عبدوا تلك التصاوير. نعم. 11 البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه بلغ البلاغ المبين. وما ترك شيئا يوصلنا إلى الله من الخير إلا ودلنا عليه كما جاء في حديث ابن عباس كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. وجاء عند أحمد من حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت من أمر خير يقربكم إلى الله إلا ودللتكم عليه وما تركت من أمر شر يباعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه. نعم. 18 نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. ما ينصحنا لا نتنطع خلك عادي كما يقولون يعني تسجلون عشان يكونوا سمحا يعيشوا حياته التي ألفها في كلامه. نعم بالنسبة للعلم وضبط العلم وقواعد العلم وأن يتكلم الإنسان إذا تكلم في العلم بلغة العلم هذا يعاب به الإنسان أن يتكلم بعاميته ودارجيته ولهجته قروبا من أن يقول بأن يقال بأنه متنطع ومتشدق. لا تكلم العربية على سليقتك وطبيعتك كأنك تتكلم كلاما عاديا ربما تجدون بعض الناس يتفيهق. نعم. 19 التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم وفيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العلم والله العلم ما في شيء من يعني من المنافع التي للعباد إلا وهي في هذا العلم. العلم وذهاب العلم لذهاب أهله كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم أو لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهال فأبتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها متى يمت عالم منها يمت. طرفه متى يمت عالم منها يمت طرفه. وفسر طائفة من أهل العلم من المفسرين قوله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قال بموت العلماء ننقصها من أطرافها وموت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء. أنتم انظروا كلما قل العلماء كلما كثرت البدع والضلالات والفتن وارتقى المنابر أقوام ليسوا في عير ولا نفير. نعم. 20 أن سبب فقد العلم موت العلماء هذا هو الذي تحدثنا عنه في المسألتين معا. نعم. باب ما جاء في التغليب. لا ما شاء الله يكفي هذا الباب طويل هذا الباب طويل ومسائله كثيرة يكفي. أسأل الله التوفيق والسداد للجميع. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.